حجم التحديات التي تواجهها كان ذلك دافعا لها لتقديم المزيد من الجهد والعناية. فاصبري اصبري واحتسبي اجرك على الله وابذلي جهدك وحسبك ان الله مطلع على ما تقومين به. اختاه يفقد هذا الكون معناه لولا رضانا بما يقضي به الله. اختاه يا شمعة للعبد موقدة ويا نشيدا فم الاخلاص غناه اليك ارسلت اشعاري مغردة والافق صافي ولحن الشعر تياه. اذا وصلنا لرب الكون انفسنا فما الذي في حياة الناس ناشر. مشكلة البيت والزوج والاولاد مع مشكلة أشعر أن لها تأثيرا كبيرا وحساسا في حياة المعلم ألا وهي مشكلة البيت والزوج والأولاد، ويدخل فيها مشكلة الخادمة والراتب. وكان السؤال في الاستباحة حول هذا الموضوع: هل تشعرين أن الجمع بين البيت والزوج والأولاد وبين المدرسة عملية صعبة؟ وما الحل لعلاج هذه المشكلة برأيك؟ فأجابت 44% نعم عملية صعبة خاصة عند كثرة الأولاد. وأجاب 25% أحيانا تكون عملية صعبة إذا كثر الأولاد ولم يوجد تفاهم بين الزوجين. وأجاب 27% لا يوجد صعوبات، والباقي لم يجبني على السؤال. وذكرنا من الحلول لهذه المشكلة وأسودها أيضا تنظيم الوقت في البيت، وجود الخادم، التفاهم بين الزوجين، تنازل الرجل عن كثير من الأمور، وضع حضانات من أبطال في المدارس. هذه الحلول على المستوى الأسري، ومن الحلول على المستوى الرسمي قلنا تخفيض الحصص والأعمال في المدرسة، تطبيق نظام نصف الدوام بنصف الراتب، التقاعد المبكر إلى آخر التي ذكرت هنا. كثير من الأمور وضع حضانات من أبطال في المدارس. هذه الحلول على المستوى الأسري، ومن الحلول على المستوى الرسمي قلنا تخفيض الحصص والأعمال في المدرسة، تطبيق نظام نصف الدوام بنصف الراتب، التقاعد المبكر إلى آخر التي ذكرت هنا. وتعليقي هنا ليس حلا جذريا لهذه المشكلة، فهي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وإنما هي مقترحات لعلها أن أساهم في تخفيفها. وأول ما أبدأ به الزوج وأوجه له هذا النداء، فأقول: أخي أيها الزوج، أعلم أن لك قناعاتك وظروفك الخاصة، والبيوت أسرار كما يقولون، وليس تدخلا مني في شؤونك الخاصة، وإنما يعلم الله هو حب وتقدير لأرى الراحة والسعادة تربط على بيتك الجميل. فأقولها لك كلمة مختصرة وجملة مجملة: إذا شعرت بجدية الزوجة كمدرسة وحرصها على نفع الآخرين فقف معها وتعاون وتحمل بعض التقصير واصبر واحتسب أجرك على الله، ولا تكن يابسا فتكسر ولا رطبا فتعصر، وإنما كن هينا لينا يميل عند الحاجة، وعندها ستشعر بالتوفيق والتعويض من الله، لأنك صبرت وتحملت من أجل الله ونفس الآخرين، وليس من أجل المال أو من أجل الزوجة فقط. ولو أن كل صالحة ذات قدرات ومواهب منعها زوجها أو كثر عليها، فمن للتربية والتعليم، ومن للإصلاح بين النساء. أما أنت الزوجة المعلمة، لو أن زوجك غضب أو جزع في بعض الأحيان فتحملي واصبري، فهو بشر، وبالتسامح والتعاون والتفاهم كل شيء ممكن. جمع الله بين قلبيكما في خير ورزقكم التوفيق في الدنيا والآخرة. أما الخادمة فذكرت 62 من المعلمات أن لديهن خادمة، ودورها القيام بأعمال المنزل عموما ورعاية الأطفال في حالة عدم وجود الأم، و30% لا يوجد لديهن خادمة، والباقي لم يجبن على السؤال. وتقول إحدى المعلمات: إن الخادمة أخذت مكانا كبيرا وهذا الذي لا أريده. انتهى كلامه. ووجود الخادمة له آثار رحيمة وضره أكبر من نفعه، ونحن نسمع عن مشاكل الخادمات وآثارهن، فكم من بيت كنا السبب في تقويضه، وكم من صغير كنا السبب في إيذائه، بل ربما تهويده أو تنصيره. ولا يحتاج هذا إلى دليل، فإنما يقرأ ويسمع ويسجل في الهيئات والمحاكم والسجون خير دليل. وإذا كان ولا بد فلتكن مسلمة موثوقة ذات محرم وعند الضرورة ملحة، ولا تكلف من الأعمال إلا ما يناسبها مع الاهتمام به ومراقبتها ودعوتها وحرصها على او تربيتها على خوف الله جل وعلا. اما الامومه والتدريس فيكفي ان انقل بعض الاجابات للاسئله. تقول معلمة: الجمع بينهما غاية الصعوبة. وتقول أخرى: حق الأمومة مفروض. وتقول ثالثة: الأمومة أولا. وتقول رابعة: رسالتان كل واحدة أكبر مسؤولية من الأخرى، إلى آخر أقوالهما. ويكفي أن أقول: الكثير من المعلمات لا تعلم أبنائها، الكثير من المعلمات لا تعلم أبنائها،

قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وغيرها من الاحاديث في فضل العلم وتعليمه فانت المعنيه الاولى فيها وكلما كانت الماده العلميه اشرف وامتع اشرف وامتع ارتفع صاحبها شرفا ورفعا وايضا كان اكثر مسؤوليه اذا فالدور مضاعف والجهد عليك اكبر فانت تمثلين غذاء الروح والقلب فقولك قال الله وقال رسوله فانت منبع الاخلاق والكلمه الطيبه والقدوه الحسنه وبالاستبانه طرح سؤال يقول معلمه التربيه الاسلاميه هل تتساوى مع غيرها من المدرسات الاخريات في الواجب ام لا وما ربك بدورك الحالي او بدورها الحالي اجاب 68% لا تتساوى مع المدرسات الاخريات اما عن دورها الحالي فتتلخص الاجابات بما يلي يرتى له سلبي القاء معلومات فقط ينقصه الكثير خاصه باللباس والاخلاق ينطبق عليها لما تقولون ما لا تفعلون وغيرها من الاجابات التي جاءت على لسان بعض المعلمات واجاب 32 من المدرسات بل مثلها مثل غيرها وأصل إلى عنصر مهم عنوانه الحب والعاطفة الحب هو الطريق لكسب قلوب التلاميذ وهو بلسم الجراح وهو عطر الحياة لكن إن ترك بدون روابط فهو كاشف جامح قد يصل إلى الشرك بالله نسأل الله العفو والعافية والحب نوع من انواع العباده القلبيه الذي لا يجوز صرفها الا لله ومحبه الله لا بد من حب ما يحب الله وبغض ما يبغضه فلا يكفي مجرد الانتهاء ولهذا فالحب لله من لوازم محبه الله ففي الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم وان يحب المرء لا يحبه الا لله واما المحبه مع الله مع الله فهي شرك يقدح في اصل التوحيد كما قال تعالى حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إذن فهناك حب لله وحب في الله وحب مع الله ولا يدخل في هذا حبنا لأولادنا وأموالنا وأهلنا فهو حب فطري طبيعي أو طبيعي مباح وإلا إن تعدى حده وكان همنا أو وكان همنا ومقصودنا فقد يصل لحد الخطورة والمساس بالعقيدة ومن هذا ظاهرة انتشرت في المدارس وفي مدارس البنات بشكل خطير وهي ما تسمى بظاهرة الإعجاب أو التعلق العاطفي والإعجاب حب شديد يجد صاحبه مشقة وشغلا بمحبوبه ومن مظاهره الكلفة الشديدة بين المتحابين والانبساط الزائد عند اللقاء والضيق الشديد عند الاشتراك والعزلة معا لساعات طويلة عن الأخريات والكلمات والنظرات المائعة وبعض الحركات المريبة وإرضاء المحبوب ولو سخط الله وهذا عشق وغرام وهو والله حرام وحرام وما كنت أحسب أن لمثل هذه الظاهرة أثرا كبيرا على بعض المعلمات اللاتي يفترض أنهن بلغن مرحلة الوعي العاطفي والعقلي لولا ما وقفت عليه من القصص والمواقف بين معلمات وطالبات تجاهلت ذكرها حياء يعلم الله وهنا أنبه يقع خلط شديد عند الكثير من المعلمات بين حسن التعامل وبين العاطفة والإعجاب مع الطلبة وبين الدعوة إلى الله والدعوة إلى الذات وهذا انحراف خطير في سلوك المدرسة مما كان له أثر سلبي في التوجيه والتربية بل وفيه ظلم عجيب في التعامل والدرجات في الاستبانة طرح هذا السؤال هل الحسن والعاطفة أثر عليك في تدريس وضع الدرجات؟ أجاب 56% من المعلمات لا يوجد ذلك مطلقا وقالت 40 منهن في التعامل نعم وأما الدرجات فلا وقالت 4% نعم للحب دور في التعامل والدرجات وكتبت إحدى المعلمات تقول وزعت استبانة على أحد المدارس الثانوية وكان فيها سؤال مفاجئ ابعثي رسالة إلى مدرستك فكان 95 من الرسائل اختصرت الكلام بعبارة هي استاذتي اتقي الله ولا تفرقي فأقول ألا فلتتقي الله تلك المعلمة التي سرقت قلوب المراهقات لذاتها فبدل أن تستغل إقبال القلوب عليها بالتوجيه والإرشاد ووصلها وتحبيبها في الله إذ بها تلمع نفسها وشخصيتها وتستغل دورها ومكانها لتفريد القلوب لها وهذا هو الغرور والعجب وهذا مسلك شائك ودقيق ربما أشكل على كثير من المعلمات الجادات ولكن أقول شتان بين من اتخذت الحب الطبيعية وسيلة للتربية والتوجيه وبين من اتخذت التعليم ومهنة التدريس وسيلة للحب والعواطف والعلاقات الشخصية فالأولى مشكورة مأجورة، والثانية منبوذة مأزورة. وأنصح بالاطلاع على كتيب بعنوان الإعجاب أسبابه وأضراره ومظاهره إلى جهة إشارات وحمدات. من علامات المدرسة الناجحة كثرة الاطلاع والقراءة والاستفادة من الخبرات والتجارب السابقين. ومن الكتب والرسائل الجميلة التي وقفت عليها في هذا الموضوع المدرس ومهارات التوجيه من أوراق المعلم، العلاقة بين الطالب والمعلم، طل الربوة، تربية الأستاذ الداعية لتلميذه إلى المدرسين والمدرسات، أمانة التعليم، وغيرها كثير من الكتب والرسائل الموجودة في المكتبات، فاحرصي على قراءتها والإفادة منها. همزة أخرى، احترام الطالبات وإشعارهن بالحب والتقدير والتجاوز عن أخطائهن وقوة المادة العلمية، كلها من علامات الشخصية الناجحة. أما الشدة وكتم الأنفاس وشد الأعصاب ورفض المناقشة والتمسك بالرأي وعدم التنازل عنه بحجة قوة الشخصية فهي أوهام لا تزيد الطين إلا بالله. ولا يجوز للمعلمات أن تسخر من الطالبة أو تحطمها أو تسبها أمام زميلاتها. كتبت إحدى الأخوات مجلة الدار الصادرة في الرابع من شهر ذو العام السابع عشر بعد 400 ألف، تقول إن معلمة قامت بسب طالبة على وجهها، وذلك بسبب تقصيرها في أداء الواجب المدرسي، فما كان من الطالبة إلا أن ردت على تلك الصفحة صفحة أخرى للمعلمة. وبالطبع انتهى الامر للإدارة والتي كان حكمها لصالح الطالبة التي دافعت عن نفسها قائلة انه ليس من حق المعلمة صفحي لانه ممنوع من الرئاسة الى اخر كلام المجلة هناك. همسة ثالثة، كتبت احدى المدرسات تقول والله انه ليؤلمك ويحز في نفسك ان ترى بعض من المعلمات الطيبات اللاتي لا تشك في حبهن للخير، ومع ذلك تود ان تلمس لهن اثرا طيبا على تلميذاتهن فلا تجد. وكم من معلمة طيبة تجيء للمدرسة صباحا وتخرج منها ظهرا، ولو بحثت عن كلمة طيبة نشرتها او معروف امرت به او منكر نهت عنه لارتد البصر خاسع وهو حسير، ولو قامت كل معلمة طيبة بدورها كما يجب لرأيت من حال التلميذات ما يسرك. وانا اقول تلك كلام له واقول نعم، فتتقي الله تلك المعلمة الصالحة التي ليس لها من الصلاح الا اسمه، ليس لها اثر في مدرستها. وكنا نقرأ في سير السلف أن الرجل الصالح إذا نزل ديرا أي مكانا أصلح الله به أهل ذلك الدير. واليوم يجد كثيرا من الصالحات من المدرسات في المدرسة الواحدة، ولكن أين أثرهن؟ همسة أخرى، أية المعلم، من فن التعامل مع الطالبة التشجيع والثناء والاهتمام بالحوافز والمكافآت والمواقف الإيجابية، عدم الحسد والوعيد، فيسر ولا تؤثر وبشر ولا تنفر، التنويع في طرق التدريس ووسائل التعليم، التفريق بين الخطأ العفوي والخطأ المقصود، ضرب الأمثلة لواقع الطالبات، الكلمة الطيبة وعفة اللسان، إظهار الاهتمام بالمشاكل وظروف الطالبات، تشغيل العقل بالمناقشة والحوار، واكتشاف الطاقات والمواهب والاهتمام بها، زرع الثقة بالنفس، التعويد على تحمل المسؤولية، وغيرها من الوسائل والأساليب في التعامل مع الطالبات مع الطلاب والطالبات. عن نقطة أخيرة، لماذا أيها المعلمة إرهاق الطالبات لكثرة الطلبات والمشتريات؟ فليس كل طالبة قادرة على الشراء، فظروف الناس وأحوال المادية تختلف والبيوت أسرار. فلا أنسى والله أبدا ذلك الأب الذي قرأ علي كتابا يقول أشكو إلى الله ثم إليك حالي فساتين بنيات الخمس لدى الخياط وغدا المدرسة، والله لا أملك أجرة الخياط لإخراجها ولا أدري ماذا أفعل، فأنا في حرج شديد. واسمع لهذه الطالبة تقول كل معلمة تأتي وتطلب منا شيئا فلا أحضره، فتغضب علي وربما استهزأت وسخرت وسخرت، فماذا أقول لها؟ هل من المناسب أن أقول لها أمام الطالبات فقيرة ليس معي فلوس؟ أيتها المعلمة، رفقا بأحوال الناس وظروفهم، والله ولله در تلك المعلمات التي يتلمسن احوال الطالبات فيقدمن المساعدات باسم الهدايا والحوافز التشجيعيه بدون جرح للشعور او خدش للمشاعر لمشاعرنا. اخيرا اليك ايتها المعلمه خلاصه الدرس وعناصره بجمله مفيده، فالاخلاص اولا ووضوح الهدف ثانيا، فلماذا انا ادرس؟ ولماذا اخذ من بيتي كل صباح؟ وانت قدوه بالفعل والشكل ابلغ من القول والكلام، والتعليم امانه ومسؤوليه وتربيه وتوجيه، فهل تحرصين على رفع المنهج المدرسي بواقع الطالبات؟ ومن علامه مع الزميلات؟ اسال الله ان يعينك فهمومك كثيره ومشاكل البيت والزوج والاولاد والراتب والخادمه اكثر، لكن بالحب والعاطفه والتفاهم والتعاون يسهل كل صعب. واخيرا تقبلي هذه الكلمات،